إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدرين ثم أدبر وما تدرين ثم بأيادهم تموت إن الله عليم خبير.